بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. كي آخر قصة نبي الله عيسى بن مريم كي قصة نمرو 11 درس دو سكو عيسى بن مريم كير 11 دو قصة دو كي وكي 12 دو درس 12 كي أوغوي دين عيسى بن مريم كي إيجا نصارى تليني مسيح تليني دين المسيحية كي بردين جنرى يعني دين سماوية جنرى كتاب بقوة عربة نرتكي سنري أدروا إنجيل نبي قوة أدروا عيسى بن مريم مسيحية كي دين نيري لكن دين كي بارتاغو حيري جنرى error ke qual don nero rabbanar o charti isa ibn maryam ne kike ke qual ka giegne ima sagar sahagar e ka giegne badalete ye ghayrete ye gne rusul ber eri sokko manak nak qora rabbana subhanahu wa ta'ala te nak qoy ale jinu nak ka qore rusul ga sokko manhaju gu nak qoy rasul alayhi salatu wasalam liri الأنبياء أبناء الله دينهم واحد والشرائع شتى نبي يسقى برونا قبر جنرى كراهو جن نعيم دين وندى كده كلاي نو إرو أمين الناسو ربنا إرو بنو يعكرو إرو عبدينو نبي نو تاينو جي نبي سقى بيجي كده كلاره سالارو أرداندو زكارو فرايت من شرائع كي من أجي أجر اختلاف تاي مني حكم عام قوي دين نبير كده كهاي نقوي ربنا سبحانه وتعالى نين القرآن قال ولقد بعثنا في كل أمة الرسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رسول سقوا بيجي كده كهاي إما دين المسيحية جي إروه وين irusu yigina isa ben maryam bersatu de iroyina iro borregina oni la ti isa ben maryam kele ketigi begi yaru wala bartagu war khairegina re ti isa kigere giyar warare imam masihia karim bari ne wata ambi isa ga sokko be dar kasal wago isa karege darbe be dar kasal ke din masihigi te be dai izan masihiya karege bere bere ye bere yar kaga sani ngene ne mana o bere ge kya be din al masihiya ka dinni tabo gna da'wa dire atu ker kegui din al masihiya ki dai na goy harfita ye akire berdo kire ki sayya non na sayido ye darsi gu kya kege awalan ge عيسى ابن مريم جي نبي جينا رسول جينا ربنا بني اسرائيل كير كواري رساله ابو نبي عيسى كده كتيجي رساله توحيد كي كوارني يرو اغانو يرو ناقو يا عبدينو يرو بره يرو غنوي بني اسرائيل نو كابا ربنا ناقو يا عبدينو ايمان دون نرباو اي رسول غنو نرا يرو اوماغ نرا مريم بوريدي اي بني ادم بشريدي تي عيسى ابن مريم دو كاي ساين بيغي اذن دعوة نصرانية غوي دين المسيحية غوي عيسى ابن مريم دو كوار نيغي عقيدة توحيد تي دي مانيغي شرك كاكي دوس تسليس كاكي دوس يرو ويا كاكي دوس يرو سوي كاكي دوس دين كتابو كاري كي دو عيسى ابن مريم بير يعني كتابو سيي كي كتاب بر محرف كي كتابو توهاري كوي كتابو بردو ما كاري كي ديرا كوني هوت كينا كوني كاد بيغي نا غي نغي بيغي نار كي كتاب كوندي عيسى ابن مريم كي دا كتيغي كريو Isa ibn Maryam berzato ayanya o iro o meeling neki keki no way rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kere giro surah al maryam ginara aya numero 30 ila 31 gi rabbana subhanahu wa ta'ala negene qur'an tu kere giro qala inni abdullah atani al kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan ayra ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah ima isa ibn maryam ge ay iro o maarigini inni abdullah ginadigi ay iro o maarigini ki kana ay iro likyo isa ibn maryam ti rabbana subhanahu wa ta'ala wahi wite kesanala ki ki kitab ko injil ki regrege bani israel no iro wahidino iro naqwa yegano rabbana subhanahu wa ta'ala naqwa abidino iro ega iro yi no ga iro gunu ki qur'an ka regte سورة المائدة آية نمرو 72 وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إرويقنا نوغا إرغنوينا كي إسا بن مريم جي أي إرو أمالينا كي إمانا كي إرو بورا لكنا كي بني اسرائيل نو كيابا ربنا عبدنا ولا كي ايمنغي اي يروبوري ولا ايرولي ولا عبدنا ولا ايرو حقتنيتي كانكيو ربنا جي ايرو ايغينا كنو نايغو كيابا كير ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين او شيلت اوريغنيني وا ربنا ربيتي نيكوريغا وا ربنا ربيتي ني عبدينغا وا ربنا سبحانه وتعالى اغنونا شيلت اوريغاغنيني نار جهنم نو سوريغنا كي تي عيسى ابن مريم دبيينينا kitab ko injil girki de kitegnigi rabbana subhanahu wa ta'ala naqoy egenigina rabbana subhanahu wa ta'ala naqoy abedenigina isa ibn maryam einagi ay irodi wala iroborodi wala ay iroba ayi wala kanakiyo wala kitab ko orga kanakiyo wala a orga kanakiyo rabbana subhanahu wa ta'ala alquran kerero surat al-maida aya 116 gero surat al-maida aya 117 gero ge yawm al-qiyamah inini ربنا سبحانه وتعالى اوغوي ايسا ايروغينا ايرير نوي دوغا او ايسا غا كراغوا ايروغينا دوغا او ايروغو ويغينا دوغا كغدا كيداونره ايسا كوغورنا كولينين نبي ايسا نا او اي رسول نك نا نوغي دو نا دانا ايغا كرايكا ايرو تريغو ابديتن نونه اوغه هي اينو بونو اغره ربنا كولينيا سو ايسا بن مريم سبحانك بركي ايغي دو رسو bari e godra ira fatana e kana igo rabana e kana igo gnedi o awne o isa go iroyina kidoga o isa iro borregina kidoga o isa ga kra go ga iro gna ra iro be wegina kidoga ke ga rabana kidawna ra isa nabi la isa ko ra kidawna ra gidam uro rabana ko linina kiye surat al maida aya 116 ge wa id qala allah ya isa ibn maryam أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إيسا بن مريم كورنا كداو نرى ناو أغا كيجوني إيغا كرايكا إيروتي لغو كيابا إيغا كرايكا إيروتي سنونا نا أغا هين بنو آغن إيروري إيرا إيسا بن مريم دا كولي إيسا نيغني قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق تيغي حق إيجي دوغرو قدرة إيجي دوغرو قدر إيجي تا اي كيات ادارا ورو باركي اي كنا يقول ان كنت قلته فقد علمته ويجينني ربنا نغاورونيك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ناتي غيبتو ايجي تريك الرقاء اغاني ايجي اغاني اي كنا يقول ما قلت لهم الا ما امرتني به تيجو امرين اغوين دوي ايجي كي يجيني انا اعبد الله ربي وربكم نارتي امرين ايجي بني اسرائيل نو ربنا غي يرونونا يروي غينا ناسو كيابا ربنا عبدنوغا ايي تي نار عمرنا اوين دو بيغي ناسو اي بيغي يي كي يي اذا عيسى ابن مريم تاريخو بيرغنا قصري داوا غوي جونيا ارغيني ايغي يروا كانا كالي غناس عيسى ابن مريم كانا كيوس نصرانيه صحيحي تي عيسى ابن مريم كتب بني اسرائيل كيغي ما قلت لهم الا ما امرتني به تي امر اني اغيني داي ان اعبد الله ربي وربكم بيجي تقول ربنا العامرين كلا بردوكي تكي يغني كابيجي. إذن عيسى بن مريم عليه السلام جي بر إرو أميجن ربنا سبحانه وتعالى قرآن كاري كي مني كان أبوري كيو سورة الزخرف آية نمرو وسبع همسنجي إلى تزا همسن آية نمرو تزا همسنجي إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل. عيسى بن مريم جي أميجيري ربنا نيما كي جره كره نبي سنجره بني إسرائيل كره كي أبو يغنك بوري كي أبو يغنك يوس يرو كسوه كي أبو يغنك يوس. عيسى بن مريم جي أميجنره رسول جنره عباد الله الصالحين يرور كده قالي يدرري بر بار دندو تايدي ربنا سبحانه وتعالى قدر اغور معجز اغور اور بيني شره تناري ربنا سبحانه وتعالى جي نبي ادم عليه السلام ابو البشر جي كراكري وباكري ربنا خلق جي حواء امنا جي جزء وبرورتي من التبلره كي كراكي دي ربنا خلق غيني. عيسى بن مريم جي كراكي دي غنره باكي دي ربنا خلق غيني قدر ربنا سبحانه وتعالى بيني سيري. عيسى بن مريم تيلي جي عدد من المعجزات تي نيار كي دادل نويري عدد تو عيسى بن مريم نيار باري كاس كراكو كي كي طلبي غني بورغا انا كي كيروا كساي يعني توجيهات كي كي كتي اور كراكو تهمين دوغا بردو براي سيري. عيسى بن مريم كوباي كتي دايكي سورة الزخرف كنا آية نمرة 63 ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عيسى بن مريم تكيجي أي بينات تتيجي كتاب تيجي أحكام كده حكم غوي نو خلافته بيغا سكو بيني غنكا وداي غنكا ايرو جوبره تاي نو اين بيغنولي ربنا سبحانه وتعالى ايرو يغنا نو وا ايرو بنو رينا سو سكو ترسن ربنا ابي دالي بركين بيغي ادون نينا سو مسيحيغه او نصارغه ايمه ايرو غي وي غني كرا غا ايرو ني بركا ايرو ني iro berga iro gna weegni da sanduki nogara kana daki nabi la isa ibn maryam alayhi salam berkete din go sahih aqida ke go tauhid ke ge bayinigne o bodor aminigne o ber siyerige udo isa iro ga kana kiru isa kira ga iro ga kana kiru sahabi isa ke ginara nasraniya go tauhid ke ge kidiere din masihiya ginara kitabu wa injil ginara nabi isa tabi ginara iru egani nabi wakisina egani rabbana abdini tauhid kiri abdar iru isa bin maryam kibite isa bin maryam kibite ogui masih berdokuk nasara berdokuk kege ala tauhid to kuke tadugunigi isa bin maryam alayhi salam ga kibite yahudu fitna kirna ogui isa adbagaga abur bashagal do kibe konega noere konega biere hakim ni kesna ko dogorgina kor zalzali sire ta dugni no tere dinki juidi gina nabi wa tawr ni disi abdo re dinki keso ya payin tay ra on juidi gina no tegini yahudi on ekketire e dina nasrani re uri gina ki tewri oki adur ko shaul legina ri ema kitabu keregi al qaddis bolis gina ri oki yahudi ba o yahudi kite dina la saranen eudigine kiti afkar ke kuela da saranen murattab ta na ay ratbe kitab ka ke ube awdo man ha kadde ge gine o go na saranen go sahiri aqida sahiri do harbe gine o ki afkar go bar ko kuelige isa yero gine isa yero ni isa yero ni isa yero ni akke wo isa yero hemisel do ina kra go ayro siara kra yero ayro siara we siara oki dinal nasrani kerege fikra boy shirki ge ogi qidis bolis kene obi ka warne kidi oki wandai oki yuti o jaaru din ker sewli sa to dingi juule ker kewli meni ben nasrani do asla idan oki mazhab koy berdo fikra gor ko gor nay nasrani ker gir kidigiru o ga kuwele ko kay ugu isa ibn maryam alayhi salam kibitege ibn abbas iliri tafsir ibn kathir giri nasara ga kewer dar kigni o koni isa bersatu di iroire ugut ne iror ke kwara berketie teurbe enara ugut wa sanando enedo kegini berde darare iroigini o ke yaqubiye ge firqa ne ne agini lala ber irosatu dor iro burro ko ke kwara fatra maya ne teurbe enara kegini bigir boyine kegini kego iro ke sanando kegini ke nasturiye ge firqa wegogi lala ber iruga iruro iruburga iruburdo iru omegene rasulu boyire kogorna tawur tayr fatrani enere kayinine ke o muwahhidin ge wa ber iru isa irugina ligero o isa iruburugina ligero yahud gero dawati darsinere o isa iru omego rasulu goyina lido o baraku kiki o abuka darsina o kure tawhid o ke kukeyle so o ke kedegare daif siere kaso iga gashatte tigine awne iga gannu adagini yahud ke karbay ki o eder go kedis polis niki dingi erkerna julli fikra tabe kar gerewdi mokkine ikhtilaf nasara ki kiru tasir dagat ko yahud ke tigiru afkar mushattat karona dar sinere yahudiye adi nasraniye goy shirk ke de siara ko garne idan nasraniya ki berari rahbaniya boy berdo ke de kage kana dinni rabbana tege sanaro rabbar tar kerne gina quran ke kasai surat al hadid kina ayat nomor 27 gi wa qaffayna bi isa bin maryam wa ataynahu al injil wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون عيسى بن مريم رسول سنة كتاب إنجيل كيد أبدا دلك بن إسرائيل كيرك يا غويلي أبو عيسى آمنين سيئل أبدا غندو تدو كير أرهما غاتي دي رعفا غاتي دي رهبانية بوير كورني كي رهبانية بمعنى باقو غاتي دوسي أو غاي اختلطي تدي دوسي سوام اگر عبادت در انقطاع دری کی رهبانیه کی آینیا کنا ربنا فردی سیده کی کیارو برتنار نفس اگر کارنر کار نگی رهبانیه کوی ابتدایی نی کی بدای دینو که رگر نستویو طیب نسارا که برنو تیگی نشیلت در بای اگر نشیلت در بایی عیسی علیه السلام میره از زمینه از زمینه از زمینه از زمینه ندار یکی رو نبگیر هویگی نره اون اقوار ایرو بر رگیر تعظیم گوی تریه بر رو اگه از زمینه ندار یک آی کی ربنا سبحانه وتعالی اوگنی سورت النساء اگه آیا می آواد سبینگی یا اهل الكتاب لا تغلو في دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عیسی بن مریم رسول الله وكلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ربنا سبحانه وتعالى أهل الكتاب نو عيسى بن مريم أقول سمير دوبة إرو درجة دوبة ربنا إرو نقوي مني ويتنون عيسى بن مريم ربنا سبحانه وتعالى رسول الله قوغنا kelime agogne maryam do rabbana subhanahu wa ta'ala kelime agogne yani malaika jibril umr iroker kironna rowana fkhigina kike tayre abadogne gu isa ki bani adam gina bashar gina maryam da tayre ya rasul gina rabbana subhanahu wa ta'ala nabi go kek wala nabi ku yen negna abadoyna so irurga amine be rasul urga amine be no wala taqulu thalathatun intahu iroge weegi ayna barki ibo barki bari halat ibo inna ma allah ilahun wahid rabbana na iru naqwa سبحانه ويكون له ولد برغ اكيد اصبع واكيد اصبع له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا نصارى قوي عيسى ايرو برغين دوغا عيسى ايروين دوغا كرا مريم ايروين دوغا اوكي كفرين جميع الاديان عيسى قر دين ربنا ارتك سنه سكر كفرين ربنا سبحانه وتعالى قران سوره المائده ايه 17 غني لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير اوغوي عيسى ابن مريم يروينا كيدو او كفر غني مسي تتر كفرين الاسلام تتر كفرين جميع الاديان جميع الرسل جميع الكتب تكفر غني ني عشان يروغي دين سوكو ناكوي ميري رسولين نيناسو مريم برغ عيسى ابن مريم يروغي نكي برناغيري او يرورتيني ديدانين كي راكايري او ربنا سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم هلكينانغا كراغوي دمرينانغا هلكينانغا غي هلاكي بنا اني بردرغري او نيرينين كي دا نفساو كايري ناي kero no igro isa ganne kera ko ganne ab dogne u iro no na na sono dilo iro ni sinwa isa kibita e ma hayiri sini de yegna erben sanar anne muslim gar be ni e or so tregne sala se rek ki abdan ben adam izen o ga ye iro no dane sono dige ado no na na ber iro ربنا سبحانه وتعالى ملك السماوات كي غبر دوكدي ارض كي غبر دوكدي مخلوقات كي غبر دوكدي عيسى بن مريم غا مخلوق يرو كي غناو بدو ناسو باركي كواي بير اوغوي ميسي بي ساتو كي وير در كي كوني نياغني عيسى غي بير يرو يغني ان الله هو المسيح ابن مريم غنكي ربنا سبحانه وتعالى القران تي سنه بارك نوغي بار كفر ني ايه سوره المائده ايه نمره 72 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار ربنا سبحانه وتعالى اوكي نو كفر نو دكاي ني واغو عيسى ابن مريم بري ايروغينا كي دو اوكي كفر بيغ ني كي قران دوكي ربنا بردوكي عيسى بن مريم اقوي ربنا الكي كويري بركتي نيغني يرو يا عبدين ونك يرو ربي ربي وربكم غني ديغي يرو ايغا يرو يي ايغا يوميري نيو غا يرو غنيغو سوكو يرو يا عبدالي و ربنا شرك مسألة زرر او ديغي ربنا جنب يو حرمي سيرا جيرتي ديغي نكي واخوني نيغني لا لا يرو عيسى بن مريم نقدر يرو سويغي ان المسيح ابن مريم ابن الله وانه اله مع الله وانهما الهان اثنان الاب اله والابن اله اخر كني كان يغني رو سويغن نيغا بورغين نيغا باغين با كايرو اكورغين بوركا عيسى ابن مريم غني ابو دوينسو يروغا سويغن iru suiki rabbana subhanahu wa ta'ala ewgun bari bari halatina so rabbana qur'an dalil ke gade batale siyele barki suratan nisa gane ra aya nimro ko miya wada saben gi ne gani innama allah ilahun wahid subhanahu wa yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa kafa billahi wakeelan rabbana iru naqoy gani subhanahu tanziha lahu rabbana subhanahu wa ta'ala gi burkir yow ba waqir yow gani samawat ka magore gini ardi ka magore gini tikaso ya soko umay gini rabbana subhanahu wa ta'ala ro daiftos sinios dunos sinasu ti burgere ne gi ti daif gine ti gudra ki dog ne ti sini gine ti ajis ne gine ti kiri garo gine burge awna argere meni rabbana burgero na kana bursa yalo ayagi yagi suratul anam gine ra aya nimro 100 wahid ki بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ربنا سبحانه وتعالى سماواتك برطارو تي كنا ارى سماوات سيرا اكيورو ربنا برطار سماوات سيري وسماواتك سيري نياغن نوتيني نسو نيا سيري ربنا بورك ديوغن كلا با وغا كيوغن تي سكو مخلوقاتك ربنا بر خلقي غني غني ايرو اغي بوغني ني بيغي ايرو يغو اغانو سوره مريم غني آية نمرو 88 إلى 93 ربنا سبحانه وتعالى باركي أوغني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا سقو أمي نبيك رسولك ملائكك تكسك أميغو إنسو درجة أميغ كير إيمانك تيبرغو نقوائيو ربنا سبحانه وتعالى سورة الإخلاص كرغي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا سبحانه وتعالى برغاك ديوس باوغاك ديوس برغاسو يتنوس ربنا سبحانه وتعالى تكسك أميغو إذن آيات كسكو ربنا سبحانه وتعالى ربي ينينا ري ويروغي يرسو يغنا كيدو اوكي كفر دينا ربنا سبحانه وتعالى برد القران كريم سورة النحل آية 51 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ربنا اوغني باركي يرسو يتيغي باركي يو باركي مامنوي باركي كفر ناسو ربنا نقو ينسو يرو نقو كي ابي نو طيب نصارى كوني نيغني كوني يرو عيسى ابن مريم نقو يرو يغني كوني كغا يرو غاي بورو كي غاي هنا يرو سوي يغني كوني كغا يرو غاي وي يرو نون نار وي كي يرو با اكل غرو يرو بورو غرو روح القدس كيرو كوي الأب والابن وروح القدس كيرو كيرو واتتريني يرو ويكا دين ايغا دردا دين يرو ويكا تيو عيسى بن مريم بر نبي رسول ري كتابة وإنجيل كبا كتيا كده كس لغي كنا يرو ويكا دا كتيو إذن يرو ويكا كفر كفر بجميع الأديان دين إيسا قبل الكفر ناسو وهو إروات جنالجنين برمسيه دوس نصارى دوس إنجيل سيئلة يوستو برملة كفر غير سورة النساء غنرة آية نمرو 171 نياغني ربنا سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إرو رامني به رسول رامني به نو إرو ويهي بارك كفر ناسو إبقوك إنما الله إله واحد إرو نجي إرو إله ناقو يجن برغا كدوس باغوا كدوس سورة المائدة آية نمرة 73 ربنا سبحانه وتعالى نجني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يروغا ويغنغا يروبرا كولي ويغا دردا نيغنا اوكيدو كفر دو دربا يغن لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد ربنا نقوغتو وري يروغا نور ايبيكا يرو ايغنوغ وان لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منه عذاب اليم كفر الناس عذاب كورا كولي دربا يغن اذن انما الله اله واحد إنما الله إنما هو إله واحد وما من إله إلا إله واحد ربنا سبحانه وتعالى إرو نقوى قتواني إرو أدت كي نقوى يهود كا شرب تكدو كي نصر أغاقا يهود تكربة دين وجوهل شرب تكو كي آية سورة التوبة غنرة آية نمرة 30 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله يهود كا أوني عزير نكي إرو بروا يغني برغا شيرو تو كودوكاي نصارى غنيغني مسيغي اينيا يروبور غويغني كا شيرو تو كودوكاي ربنا نغني قران كاريغي ذلك قولهم بافواههم كا اورتي كا ساي بردو تي اورتي كا ساي كتاب تي غنا نوغني كينوغني yubahiruna qawla alladhina kafaru ka kufar mushrikin garte dana ki shirtu kulu kaido ire o ahal alkitab kine nabi kine kutub kine dini rurte ke sanali kine giri to darare kufur mushrikin garte idi do berka ka i ki qatalahumullahu anna yufakun iro nono wale garde daibi gin ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yani ber iro barde dalere ahbar gin edige ulama gui ruhban gin edige o batti gui ker garde gui sieli giri siresu shirk tu gida kibegin wal masih ibn maryam masigi iro bordoro maryam burigin wa ma umiru illa liya'budu allah illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma ashriku masih ibn maryam do kitab ko warne ka nabi musa kitab ko warne tawrat kiga rabbana abidunu imanagi uzair abidunu ga yos masih abidunu ga yos sire berre ashir to ko kay surat al maida gna aya numero 75 aya numero 77 gi rabbana subhanahu wa ta'ala negni mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul masih ibn maryam gi berre rasuli berara rusul kandu kaga wegni dardi wu nakoy wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan at-ta'am kira gon bago tahir gnara bago tahir agnara bago siddiqa agnara bago iroko yulina bago abida agin masih ibn maryam kiru kira goruge u hayrigi bo kesere bi kiara ni iro bo kesere bi kiara no taib ime quran ge adab to bari kesere bo kesere bi kiara ni ge mana go dai mana go tiemiri iro go tiemiri wa ira o tiemiri no tigina o iro tai انظر كيف نبين لهم الآيات نانا غني او غني بشر غني بني ادم غني دايف غني اغي غني غوردون كدا صبر نو غني اورغا غني بيردون كدا صبر نو غني غوا كيسرين تيرارتي بيا كيسري كارين او سرارتي ني اوكي او يرو حتاروا نو تيغنا يرو غني قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم ربنا ني سماوات ما غور كدي ارض ما غور كدي ربنا سبحانه وتعالى نجي نفع كده أور نفع يعني جن كده أور كده أصحاب كده أور خالف يعني أزبينا نجي إيش ابن مرة مكرا غروعة جن كده يارو جيه كده يارو سماواتي خالقينه كده ولا يارو أرضي هرقينه يارو أو جاي سير يارو تي بردو كده نيرو يجي ده قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قرد الضلال كي سيبوغن izan kana lissa ayat aburi nasara najran kige yamande nasara kaga rasul sallallahu alaihi wasallam jadirine su sura al imran gena aya numero 58 ila 68 gi sokko nasara gaje dalge sante kige nere nasara gi dalu batil sera dar lissa ayat سورة المائدة آية 82 إلى 86 نفس المواد برأيك سري نصاري نصرانية دينك أنيرة نبي إيسا ركتة كده كوارنة غوي كتاب توراة كده كاجي أغنى إمري كاجي أغنى نه عشان خير أغنى بدل أغنى إرور كده خط كده بيرو غيرين كده بيجينا هنا ده جوله داري kitab tawrat ki arab narati jesanalis injil ka arab narati jesanalis sire arab arar uti jesanali shirk ki dio tauhid ki dio iro taiti ki dio iro abiriti ki dio iro egati ki dio rasulu bu taigina iro abedene ki ki menegi shirk ki dio wala izar iro burga ki dios wala masih iro burga ki dios wala iro wega ki dios wala iro suiga ki dios tauhid ki dio ema badale gina khair gina gini kitab to ugu tugu tokina ga rabbana subhanahu wa ta'ala ro nabi ga nabi gi e ke kwade nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kwade kitab ka kitab qur'an gi nare kutub arai ga sok habaru ki di te kisna da abdo gna da kitab to embe ko awne ibaraw ka awne berdo tiddi na na ujuri ni ga awne gna da rabbana subhanahu wa ta'ala negini inna ad-din 'inda allah al-islam dingo iror gere iror egane gi islam gi gen rabbana subhanahu wa ta'ala ngini o dina alislam gira gier ibarade ga ujur igi iru ker arhama go igi gina di ko ala wa man yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin u o din islam gira hegere yahudiya re ude ujur igi ga nasrani re ude ujur igi ga hegere ibarade de ga rabbana ujur igi gina di gini iyo din ta safa iru kedawnara din al-islam gi ko horni rasul allah sallallahu alaihi wasallam negni walladhi ba'athani bil haqq walladhi nafsi bi yadihi la yasma'u bi yahudi wala nasrani thumma yamut yawma yamut wa huwa la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar yahudi yahudi e kidira nasrani nasrani e kidiga e ko igira tera kana amenino isiyeloru din ye kide negi yer sirigi o ko ne ma saka kana kitab ka sako iro kiro din ga sako iro kiro darde sako iro ker saldo kullu tur emshi ila roma roma berdana hi gardiar wala makka gardi kinne doro din boy masihiya ka yahudiya ka ge din gi shangeta ya khairata ya te dana rasul ko korna dalegi Nabi Musa Taurat ko gorne dogage din aqida ki sey ko gorne barta gor hayre gini Nabi Isa Injil ko gorne dogage din tauhid ki sey ko leso barta gor hayre gina badle gina juelege bodo sandu rabbana subhanahu wa ta'ala rasul gi ega ke kwale kitab gi ega ke kwale kere ke ben israil gi kwale gi rabbana nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam ge wama arsalnaka illa ka fatal linnas bashiran wa nadhira ti bani adam isakko kere jurunga bayara sokko begi ne bigunu gi neso akhwantu gi kuni masi kere gi ya izara dawla gi era yera bel yar ka sari akhwantu gi ka garde dare kufur do gada be shirk do gada be te berdo kedi ki o ga jenner doros o ga jera na ji seros dinu bu din muharraf kinara din badele tay na so u iru abidena ne ga iru jule ne ga dunyar afi gere ga akhirar afi gere ga iman ne gere ni ga jenner darbar ne ga gini ni din al islam gere ka darbara rabbana subhanahu wa ta'ala rasul ko ka kwali si yeli gini ni dardek iru garim begi na so rabbana subhanahu wa ta'ala inshallah wa natu ko rete mi ka rete ter kide ki rabbana subhanahu wa ta'ala wa sako inshallah dindu hi saati gina iman hi saati gina iru ra kide gadi hi saati gina rabbana subhanahu wa ta'ala inshallah qasad ka sajilite 24 nabir sajilite kamel tok ken so rabbana subhanahu wa ta'ala inshallah mahabba ka te ki iman ga rabbana subhanahu wa ta'ala te ki rabbana subhanahu wa ta'ala inshallah ti kamata ka ti sajilite ka gi rabbana subhanahu wa ta'ala arhama siere wazin tugur mizan tugur kidan rabbana jeya warna jiti sele janne warte ke daraja wati ke ni subhanallahi rabbil izzati ma yasbunu salamun alal mursalin alhamdulillah